الكاف. هتقول ليس ايه مثله، ولا مثله خبر ليس مقدم منصوب بالفتح، ليس مثله شيء. لكن لما دخلت الكاف جرت مثل واصبح مثل تعرف خبر، مش كده ولا لا؟ خبر لليس مقدم مجرور هو، لكن في الاصل هو منصوب ومنع الظهور حركة النص وجود حركة حرف الجر الزائد اللي هو ايه كمثل. الكلام ده اعرابية. طب برضو في مشكلة دخول كاف التمثيل والتشبيه على مثل، وكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، مش كده ولا لا؟ فأنت تقول ليس مثل فلان كذا، أو ليس كفلان، ليس كفلان أو ليس مثله، مش كده ولا لا؟ لكن عشان يجتمعوا الاثنين كان مثله أداتين. هذا الأمر أشكل عند المعربين أو أشكل عند علماء العربية. هو يقول في إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة، بيقولوا صلة يعني أين زائدة، بس ما فيش في القرآن زائد بمعنى إيه؟ إنه زائد يعني ممكن نحذف. إحنا لسه قايلين أهو تزول الجبال الراسيات وما تتشالش نقطة من فوق حرف، مش كده ولا لا؟ فإحنا هنا نقول إن الكاف صلة زيدت للتوكيد، يعني ليها مكانة وليها قيمة ولا ملهاش؟ ليها بتخش الأحداث، لكن إعرابيا زائدة. يبقى إعرابية، يبقى لما بقول زائد يبقى من ناحية الصناعة الإيه؟ الإعرابية. والصناعة الإعرابية هي الأصل ولا النصوص الأصل؟ النصوص الأصل. الصناعة الإعرابية دي طريقة. هل العرب قبل نزول القرآن الكريم كان عندهم نحو وعندهم صرف وعندهم عروض وعندهم معاني وعندهم بيان وعندهم بديع وعندهم علم لغة وما يشاء؟ بس كانوا أفقه الناس في العربية، صح؟ وكانت لغتهم التي ارتضعوها من أسداء أمهاتهم فطرة فطرهم الله عليه. يقول وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر، ده شاعر من الشعراء المفلقين، يقول ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثل الفتى، يبقى ليس مثل الفتى او ليس كالفتى زهير، مش كده ولا لا؟ ويبقى في واحده زايده، اما الكاف واما مثل، ده على كلام المعارضين. كلام الطائفه الاولى او الوجه الاول ان الكاف هي اللي زايده، وقال الاخر ما ان كمثلهم في الناس من بشر، يبقى كمثلهم الكاف ايه زائده. يبقى هذا امر معروف عند العرب، يبقى ليس كمثله جاءت على ايه؟ على سنن العربيه وعلى طريقه العرب، لان القران جاء بلسان عربي ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. قال وقتل كمثل جذوع النخيل، كمثل جذوع النخيل، مثل كمثل، فدخلت الكاف برضه على مثل. يقول فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها اذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤسفين. يؤسفين ده فعل من مادة الايه الاسافي، لان كانوا انت عارف المثل اللي بيقول ثالثة الاسافي، كان العربي لما يجي مثلا يقعد في حتة وعاوز يعمل موقف للنار زي الكانون عند المصريين في القديم قبل اختراع الكهرباء وما شاكل ذلك، او الوقود مثلا الذي استخدمه المتحضرون، فكانوا يعملوا كانون. فالعرب كان يعمل ايه حاجه؟ يقول لك ياتي بثلاثه احجار تسمى كله او يسمى كل حرف ايه قدسيه يعني. ولذلك يقولون لما يجوا مثلا يضربوا المثل بحاجه فيها مصيبه ولا حاجه يقول لك وثالثه الاساس الحجر الثالث، يعني ثالثه الاساس الحجر الثالث اللي بتكمل به الايه المثلوثه او الكانون اللي بيوقد عليه، لان القطر لو جبت القطر جبت حلة وجبت قطعها على حجرين ما تستقرش، لان احتاج ايه؟ حاجة ثالثة عشان تستقر، مش كده ولا لا؟ ولازم الحاجة الثالثة عشان تثبت. حتى لما تيجي تركب عجلة ولا تيجي تركب فوتوسيكل بتبقى محتاج مهارة بقلونات عشان تسوقه، لكن لما تيجي تروح مركب له عجلة ثالثة يبقى تكتك، مش كده ولا لا؟ او يبقى فوتوسيكل او حاجة كما جاء الثلاثة يضبطوه. حتى لو انت ما بتعرفش توزن نفسك هتوزن نفسك. كذلك لما يجيبوا القدر ويضعوه على الاحجار عجلين اثنين ما يستقرش، فلابد من ثلاثة ايه؟ احجار. واضح الكلام؟ اربعة طبعا يبقى فيها ايه؟ طرف. اربعة يبقى فيها طرف. ثلاثة ثلاثة. فيأتي بالثلاثة، ولذلك تسمى الثالثة ثالثة الاساسي. دايما لما يجي يذكروا شيء مثلا من اجل التنظر بيه او شيء مثلا شر او مشاكل يقول لك وثالثة الاساسي، لان دي الثالثة اللي بيثبت بيها الايه؟ العمل. فهنا يقول وصاليات كما يؤسفين. يبقى احنا المادة جت منين؟ احنا بقى اللي بنحتاجه هنا كما، الكاف دي للتشبيه وكما، ها؟ يبقى ده الحرفين، واضح؟ يبقى جمع بين الحرفين. وقول الاخر فاصبحت مثل كعصف مأكول. يبقى جمع بين مثل وجمع كايه؟ الكاف. يعني كان ممكن يقول فاصبحت مثل عصف، او اصبحت كعصف مأكول. يبقى الوجه الاول زيادة الكاف، الكاف هي الزائدة، ليس كان فيه شيء. يقول الوجه الثاني ان الزائد مثل، اي ليس ما انت لو قلت ان مثل اللي زائدة هتقول ده ايه؟ ان الكاف هي اللي ايه؟ هي الاصيلة. تقول ليس ايه؟ ما انت تشيل مثل، لكن هتضط الهاء الضمير، فالضمير الهاء ما دام مش مضاف ليه هيرجع الاصل، يبقى هو ايه؟ هو. فتقول ليس كايه؟ كهو شيء. واخد بالك ولا لا؟ وهذا القول بعيد. ليه؟ ليه القول ده بعيد؟ لان زيادة الكاف في حرف اسهل عند العرب من زيادة ايه؟ من اعتبار زيادة الاسم نفسه. يعني احذف الاسم واقول الاسم اللي زائد، لا الاسهل، لان العرب دايما الزيادة عندهم بتكون حرف ولا اسم؟ حرف. وزي ضرب الأمثلة. لكن هنا في الوجه الثاني ما جابش ولا إشارة. فقال ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا. في الزيادة حتى ولا من باب الصناعة النحوية، بل هذا من باب قولهم يسلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل، يعني لأنه يقول ليس كمثله مثله، يعني لو ربنا لمثل فليس مثل هذا المثل مثل. يبقى ده إيه؟ في مبالغة ولا لا؟ في النفس، في مبالغة في النفس. فقال كيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والأول أظهر اللي هو زيادة الكاف كصلة. خذوا بالكم موضوع مثل اصلا اتكلم فيه العرب، واتكلم فيه ابن جني في المحتسب، واتكلم فيه عبد القادر الجرجاني في دلائل الاعجاز وفي اسرار البلاغه، واتكلم فيه كذلك القزويني وغيره الخطيب. ائمه اللغه اتكلموا في مثل. ليه؟ لان اصلا كما يقول الاصفهاني في المفردات ان مثل، كلمه مثل دي بتيجي للتشبيه، مثلها المثل ومثلها الشبيه، والشبه والشبه، شبه وشبه. ما قالش ليس كشبهه من شيء، ولا قال ليس كمثله شيء، لان المثل يقال عن المثيل في الجوهر، والشبه يقال على المثيل في الصفات والقدر والمقاس واللون وما شكل ذلك. اكمل من كل ده كلمه مثل فمتاحه. واخدين بالكم؟ استعمال مثل بالذات، لان مثل هي التي تشمل كل الاشياء التي يحدث فيها المشابهه. يبقى عام لفظه في التمثيل وفي التشبيه هي كلمه ايه؟ مثل. فلذلك اتى بها مثليه مع تجربه مثلا. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم بقى من امر ثاني. احنا عندنا ايه

فيه شيء من الايه من تقليد شكلك، لان الامر تفيدك الثوره وتفيدك القوه وتفيدك الجو. قال له مثل الامير يحمل على الادعم والاشهر، يعني انت المفروض ايه تعطي عطايا واخذ شبط الذكاء. فقال مثل الامير يقصد مين؟ الامير نفسه. فمثلك مثلك بمعنى ايه؟ انت بس. المعنى بقى خدوا بالكم برضه القران الكريم، احنا كل ده بنحاول نوسع الايه المعنى عشان نفهم لغه العرب في هذا الشأن. فيجي مثلا على سبيل المثال ربنا عز وجل ويقول في القران الكريم مثلا انها كانت من قوم فاسقين، ماشي، انها كانت من قوم كافرين، انهم كانوا قوما فاسقين، انهم كانوا قوما كذا. ليه ما نقولش انهم كانوا فاسقين؟ ليه ما نقولش انهم كانوا كافرين؟ ليه القوم؟ ليه؟ عشان يبين لك ان هذا الامر شيء صفة راسخة فيهم، رسوخ القومية التي لا تتغير. اذا هذا الامر لهم فيه سابقون ولهم فيه لاحقون، بل هم، يعني انت لما تيجي مثلا تمدح انسان وتقول هذا الانسان من بيت كرم، يبقى مسألة الكرم فيه مش مسألة جديدة عليه، او مسألة مثلا هو يتطبع بها، لا، بطبع راسخ فيه وقصرته من بيت كرم او من بيت علم. يبقى العلم جاء يعني مسألة سابقة لها قديمة جدا. أما كانوا قوما يبقى مسألة قومية، كأن الصفة دي فيهم صفة راسخة لا تتحول أبدا ولا تتمثل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما ربنا يتكلم عن نفسه مش يقول إنه كان من قوم، لأن ربنا عز وجل ليس من قوم وليس له مثل. شوف التعليم لك إيه؟ إن الله كان غفورا رحيما. يبقى ما بيصفش نفسه بالمغفرة والرحمة، لا، نفسه ده بيصف نفسه بالإيه؟ بالأولية في المغفرة والرحمة، وبالأولية في العلم والحكمة، وبالأولية في العزة والحكمة. وإذا كان عرفت بقى كده، يبقى بالنسبة للبشر كان من قوم، كان من بيت كرم، لكن مع ربنا عز وجل يتكلم الأسلوب، يجي الأسلوب إلى يقول إيه؟ كان، عشان يبين إنه مش للقوم له سابق أو له لاحق، لا، الله سبحانه أول في ذاتي وأول في أسمائي وأول في صفاتي سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله

اقول انه لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له عشان يقرره عشان ما يرجعش كلامه ثاني. وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له انه عالم بعلم. فقال الامام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مكر. فان قولي هذه الاسطوانة لا تجهل، الاسطوانة دي مثلا العمود ده لا يجهل، هل لا تجهل؟ هل انا كده اثبت لها العلم؟ نفي الجهل ليس اثباتا للايه؟ للعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد مدح الله تعالى الانبياء والملائكه والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. يعني انت تيجي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يجهل، يبقى انت كده ما بتمدحش النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انت تمدحه لما تثبت له صفه العلم. قال: فمن اثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واخدين بالكم؟ لان انا ممكن انفي عن شيء انه غير جاهل، وفي نفس لانه اصلا عنده ادراك يدرك بحيث يجهل او يعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: نفي الجهل ليس اثباتا للعلم، لكن اثبات العلم فيه نفي للايه؟ للجهل. صلوا على الخلق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى. شوف كلام السلف ده تلميذ من تلامذة الشافعي. على الخلق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسك عما امسك عنه. هذا الكلام ورد في القران؟ لا. ورد في السنه؟ لا. اصطلاح اصطلاحه الناس، انا امسك عنه. اصطلاح اصطلاحه الناس، انا امسك عنه. تقدر تقول لي لا غصب عنك، لازم تقول بهذا الكلام وتقول رأي لا الغيب. اصطلاح مش موجود في القرآن والسنة. كلام معين مش موجود في الكتاب والسنة، من الممكن ان اقول لك هذا الكلام لا اثبته ولا انفيه ولا اتكلم فيه. لان هذه قضايا خطيرة، قضايا غيبية، قضايا فيها كفر وايمان. فانت حينما تتكلم تذكر ما اثبته الله لنفسه، وترك ما نفاه الله. اما الامور التي أمسك القرآن والسنة عنها نمسك عنها، مش كده ولا لا؟ قال: والدليل العقلي على علمه تعالى، يعني بالعقل والفطرة والقرآن والسنة وكل الأدلة ربنا عالم. يستحيل إيجاده الأشياء وأوجد الأشياء، نعم. يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. لماذا؟ ولأن إيجاده الأشياء بإرادته. عشان يوجد لابد يكون عنده إيه؟ ولذلك إحنا قلنا القدر إيه؟ علم، كتابة، إرادة، خلق. فعشان يخلق لابد إيه؟ يريد. والإرادة عشان تريد حاجة تعملها لابد إنك قبل الإرادة دي يستلزم إيه؟ تطور المراد، تتصور الشيء قبل ما إيه؟ قبل ما تريده. ما أنت عشان تريد أريده هذا الشيء وتريده مصور بصورة، الصورة دي أو التصوير ده هو ده الإيه؟ العلم، مش كده ولا لأ؟ يبقى لابد انك تريد شيء تعلمه فتصنعه. فلكي تصنع لابد من اراده ثابته، ولكي تريد لابد انك ده كلام عقلي ما يخالفش فيه اي عقل. فقال: هو اوجد الاشياء، وايجاد للاشياء بارادته، والاراده تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فكان الايجاد مستلزما للاراده، والاراده مستلزمه للعلم، فالايجاد مستلزم للعلم. واخدين بالكم؟ شوفوا بص خلق، نعم، قبل الخلق سبق إرادة، ما هو مش هيخرج بدون إرادة. وعشان يريد لابد يكون في تصور للشيء، التصور هو ده العلم. يبقى علم فأراد فإيه؟ فخلق، ده بالعقل. هيزيد بقى شيء جديد اللي هو المرتبة الثانية للقدر، ودي لا تعرف بالعقل ولكن تعرف بالإيه؟ بالنقل، اللي هي الإيه؟ الكتابة. إن الله كتب مقادير الخلائق عنده في كتابه، مش كده؟ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. الامر لا يعرف بالعقل ولكن يعرف بالايه؟ بالوحي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالايجاد اللي هو الخلق مستلزم للعلم، ولان دليل ثاني المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. يعني انت لو جيت مسكت منبر زي ده ولقيت صنعته كويس، يا الراجل اللي صنعه نجار محنك، نجار عنده علم ودراية، تيجي تنظر مثلا لأي شيء، جهاز من أجهزة اللي اخترعت أو أي شيء، بناية معينة وجدت فيها أنت ملمس معماري، تقول الراجل المعماري اللي صمم العمارة دي أو صمم البنيان ده ذكاء. أما بيجوا على الهرم مثلا يقولوا يا الناس اللي صنعت الهرم ده برغم كفرها وبرغم

وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.